الحمد لله الذي بفضله اهتدى المهتدون وبعدله ضل الضالون، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. عباد الله، اتقوا الله تعالى حق التقوى. عباد الله، خذوا من شبابكم لهرمكم، ومن صحتكم لمرضكم، ومن فراغكم لشغلكم، ومن حياتكم لموتكم. عباد الله، كل عبد منا موقوف لوحده أمام الله ومسؤول عن عمله، ونحن الآن بين مخافتين، بين عمل قد مضى لا ندري ما الله صانع فيه، وبين أجل قد بقي لا ندري ما الله قاض فيه. فحبذا رجل، وهنيئا له، أعطاه الله عقلا وافرا، فعلم أن الآخرة هي كل شيء، وعلم أن الدنيا مزرعة للآخرة ومتاع إلى حين. واعلموا أن أصدق الكلام وأحسن الحديث كلام الله عز وجل، وأن أحسن هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وأن شر الأمور محدثاتها، وأن كل محدثة بدعة، وأن كل بدعة ضلالة. يا للتوحيد. يا إخواني في الله، ها هنا أمر نحتاج أن نرجع إلى الميزان فيه، فإن الأمر إذا اختل ميزانه وجب على أهل الإسلام التواصي والتناصح والذكرى بالحق، والله عز وجل رفع السماء ووضع الميزان، ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. إننا نتذاكر اليوم في الموقف من الرجال، رجال الحق ومن العلماء كافة، إنه قد مرت على المسلمين فتن في هذه السنين أنشأتها الأحزاب الضالة، وتطورت إلى تكفير وتفجير وقتل، وكان من أسبابها حرص هذه الأحزاب على فصل الأمة عن علمائها. واجتهد أهل الحق في تذكير أهل الإسلام بالالتفاف على العلماء والأخذ من العلماء، علماء الحق، أهل الحديث، أهل التوحيد، وأفلحوا بحمد الله، وعرفت الأمة أن هؤلاء مزيفون، وأنهم أهل دنيا محضة تستروا بالدعوة إلى الإسلام لأجل أغراضهم الدنيئة، هذه الجماعات الضالة أراح الله منها البلاد والعباد. ولكن أيها الإخوة، نظرا لأن أكثر الناس لا يفقهون أو لا يعقلون، وكما هي العادة وجدت طائفة انزلقت إلى الطرف الآخر، وهو تعظيم الرجال فوق الحق، تعظيم الرجال فوق الحق، وأخذوا من هذا الكلام واحترام العلماء وتقديم أقوال العلماء، أخذوا منه فهما خاطئا، وهو أن الحق لا يمكن أن يعرف إلا من طريق العلماء هؤلاء أو من طريق أحدهم، فتجد أحد هؤلاء يرى حقا ظاهرا، وخاصة قد تكلم فيه السلف وأدلته ظاهرة، والحق عليه نور، ويمنعه من هذا الحق عائق واحد، يقول لو كان حقا لقال به فلان، لو كان حقا لقال به فلان، فجعل الحق هو الذليل، هو التابع، هو المحكوم. وأيضا يرى باطلا واضحا ترده الآيات والأحاديث، ويرى واقعا مريرا لأشخاص أو لأحزاب أو لباطل أو لبدع، ويمنعه من التصريح بالباطل أن يقول لو كان باطلا لما سكت فلان ولا تكلم فيه فلان. فجعلوا الحق والباطل إنما تعرف بالرجال، وليس الرجال هم الذين يعرفون بالحق وإنكار الباطل، كما قال علي رضي الله عنه: ويحك، إن الرجال هم الذين يعرفون بالحق، وليس الحق هو الذي يعرف بالرجال. يا أيها الإخوة في الله، الوسط خير، لا غلو ولا جفاء. لا غلو في أن تجعل أقوال الرجال حاكمة لا محكومة، أقوال الرجال محكومة لا حاكمة، أقوال الرجال يحتج لها ولا يحتج بها. الرجال أدلاء على الحق، فإذا اتضح لك أنوار البلد ومعالم البلد لم تحتج إلى الدليل. والله عز وجل يقول: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وإذا ظهر لكم الحق بأدلته وأنواره التي من رحمة الله أن جعلها من صفات الحق فلا يمنعك شيء. وقال الله: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. إن الطائفتين الضالتين في هذا الباب: طائفة لم تتبع العلماء واقتنعت بأفهامها القاصرة وفهمت القرآن والسنة دون فهم الصحابة ودون فهم أهل الحديث دون فهم السلف الصالح، طائفة ضالة أمسكت بالطرف الأيسر، وطائفة أخرى اتبعتهم ولكن ليس بإحسان، اتبعتهم بإساءة جعلتهم علامة الدين علامة الحق. حتى المهاجرين والأنصار اشترط الله في اتباعهم أن يكون اتباعا بإحسان. يا إخوتي في الله، إنما ضل من ضل من كان قبلنا من هذا الباب. الرجال قد يكونوا في صورة آباء فيقول قائلهم: هو على ملة فلان، كما قال أبو طالب. يقول قائلهم: إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. عظم الرجال في قلوبهم حتى استصغروا الحق وقالوا: إن جاء الحق من هذا الباب وإلا لن نقبله. إن الرجال أيها الإخوة ممن ضل بهم من قبلنا قد يكونوا في صورة علماء وأحبار ورهبان وولاة وسلاطين وكبراء ودعاة ومشاهير، وقالوا: ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا، ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. قالوه بعد فوات الأوان، قالوه في النار: إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا. إن الرجال قد يكونوا في صورة أخلاء يصحبونك ويضلونك وتظن أن الحق يأتي من طريقهم وأنهم لن يغشوك. وقال الله: ويوم يعض الظالم على يديه يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. إخوتي في الله، الوسط هو الخير، والعادة أن الشيطان لا يترك بني آدم، إما أن ينزلق لهذا الطرف أو لهذا الطرف، ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين. عباد الله، نحن نحتاج إلى هذا الكلام وأحوج ما نكون إليه في هذه الأزمان، فإن ربنا عز وجل حذرنا من طرق اليهود والنصارى وأخبرنا رسوله عليه الصلاة والسلام أننا سنسلك سبيلهم حذو القذة بالقذة، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قال الله: يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. أتظنون أنها خاصة بهم؟ لا والله، والله الذي لا إله إلا هو، لئن كان في اليهود والنصارى أحبار ورهبان يأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله ليكونن في هذه الأمة مثلهم حذو القذة بالقذة. من يميز الصادق من الكاذب؟ من يميز السني من المبتدع؟ امتلأوا في القنوات في المواقع في المجلات في الأشرطة والناس يغترون بهم، وكثير منهم والله إنه ممن يأكل أموال الناس بالباطل في البنوك وفي التأمين وفي القنوات وفي غيرها ويصدون عن سبيل الله. فإن لم يكن لك خاصية في عقلك الذي أعطاك الله إياه وسيسألك عنه حتى تميز الحق من الباطل ثم تحاكم الرجال إلى ذلك، وإن جهلت تسأل وتتبع العلماء بإحسان، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. إن لم يكن لك هذا الأمر انزلقت مع ما نزلق. قال ابن مسعود رضي الله عنه: لا يكن أحدكم إمعه، لا تعلقوا دينكم بالرجال، ولكن ليوطن أحدكم نفسه أنه لو كفر أهل الأرض لم يكفر هو. نحن نحتاج إلى هذه الوصايا اليوم يا أهل التوحيد، لأن في زمان فتن عاتية، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، أمواج هائلة، من علق دينه بالرجال ربما هلك، ومن عرف القرآن والسنة واتبع الرجال بإحسان نجا بإذن الله. قال عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع: إني لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. ثم قال: ولكن قد تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعد أبدا، كتاب الله عز وجل، كتاب الله عز وجل. وبفهم الأولين بإحسان، عباد الله، إن الرجل الذي ديدنه وتربيته لو كان حقا لقال به فلان، ولو كان باطلا لما سكت عنه فلان، جعل فلان في مقام المشرع، في مقام المعصوم. إن هذا لا ينجح فيه العلم، والله لو طلب العلم عشرات السنين فإن هذا المانع يحجب من وصول العلم إلى قلبه. إن لم تنزل الرجال منزلتهم التي أنزلهم الله إياها وإلا هلكت. نحن نقول: نشهد أن محمدا عبده ورسوله، عبده تمنعنا من الغلو، ورسوله تمنعنا من الجفاء. حتى في رسولنا صلى الله عليه وسلم نقول عبده ورسوله، هو عبد لله، فلا يستفزنا الشيطان إلى جانب الغلو، ولكن أيضا هو رسول الله فلا نجفو فيه. وكان يقول عليه الصلاة والسلام: والله ما أحب أن تنزلوني فوق منزلتي التي أنزلني الله إياها. إذا كان هذا في الرسول عليه الصلاة والسلام فكيف بأهل العلم؟ إن العالم الصادق هذا لسان حاله، يقول للناس دائما: والله ما أحب أن تنزلوني فوق منزلتي، إنما أنا دليل. فإذا اتضح الحق لكم بأدلته فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وقال عليه الصلاة والسلام: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. عباد الله، غلو وجفاء، والوسط هو الصراط المستقيم. اللهم ألزمنا الصراط المستقيم، اللهم ارزقنا فرقانا في قلوبنا يفرق لنا بين الحق والباطل، اللهم ارزقنا تقوى ويقين وفقه ونورا نمشي به في الناس. اللهم نعوذ بك من سبيل أهل الغلو ومن سبيل أهل الجفا. اللهم اجعلنا ممن يحب الحق ويبحث عن الحق، وإذا زل العالم صاحب الحق سهل عليه أن يترك هذه الزلة وأن يلزم الحق. اللهم اجعلنا ممن لا يقلد دينه ويربط في رقبته قلادة يسلمها في أيدي الناس، وإنما يستسلم لك بالتوحيد وينقاد لك بالطاعة، ويستفيد من أهل العلم في الدلالة على الحق وفي الفهم الصحيح. وما سوى ذلك فالحق عليه نور والشك عليه ظلمة. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم، فالهجوا إليه بالدعاء والتضرع، فإنكم في هذه الأيام أحوج ما تكونوا إلى الدعاء، خاصة لأن الثبات من عند الله والبصيرة من عند الله، وكثر الزائغون إلا من ثبته الله عز وجل، والله قريب مجيب.